الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. قال أي صاحب المنازل: وتوبة الخواص من تضييع الوقت، فإنه يفضي إلى درك النقيصة ويطفئ نور المراقبة ويكدر عين الصحبة. نتكلم أولا عن الوقت بالمفهوم عند عامة الناس وفي اصطلاح اللغة، ثم على مقصوده من هذه الكلمات. فأما الوقت فهو حياة الإنسان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، فقال فيها فراغك قبل شغلك. وقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكون الإنسان يضيع وقته في غير منفعة فهو كصاحب كنز وجواهر ثمينة يلقي بها في الطريق من غير فائدة. فبعض الناس يشتري بهذه الجواهر وبهذا الكنز وبهذا المال الكثير في طريق سفره ما يؤذيه من عقارب وثعابين وسموم ضارة تضعها على طعامه، وهذا حال من يقضي وقته في معصية الله عز وجل، وفي من يقضي وقته في الصد عن سبيل الله ومحاربة الدين، فهو يعد لنفسه والعياذ بالله ما يقض مضجعه في قبره، ونعوذ بالله ما يكون سببا في عذابه وهلاكه الأبدي. ولذلك يكون قد ضيع حياته بالكلية، ضيع عمره وضيع مستقبله الحياة الحقيقية. ولذا يقول يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي. وهناك من يشتري بهذا الكنز وهذه الجواهر الثمينة رملا وترابا لا قيمة له، وإنما يثقله حمل هذا التراب وهذا الرمل، يملأ حقائبه كلها وهي كثيرة، يملأها بالرمل والتراب وينقلها من مكان إلى مكان. وإذا نزل من مرحلة في مرحلة من مراحل سفره انتقل بهذا التراب وهذه الحجارة التي لا تساوي شيئا وأثقله حملها ولا ينتفع بها، وإذا وصل إلى دار مقامه وجدها ترابا لا تساوي شيئا، فيكون قد أثقل نفسه وحملها ما لا فائدة فيه. وهذا حال من ضيع وقته في فضول المباحات وفي غير طاعة الله عز وجل، وإن كان في غير معصية، لكنه ينفق وقته فيما لا فائدة فيه في اللغو الباطل وإن لم يكن يصل إلى درجة الحرام. فهو يقضي وقته مثلا في أنواع اللعب وأنواع يعني القراءة أو الكلام الذي لا ينفعه إن لم يتضمن حراما، وهو غالبا ما يتضمن حراما، فهو لا يكسب به فائدة، وإنما يعني كأنه يحمل التراب ويثقله حمله في طريق سفره. ومن الناس من يشتري بهذه الجواهر الثمينة وهذه العملة التي بيده من الكنوز التي إذا وصل إلى بلد المقام لم تقبل الصرف ولم تقبل التغيير، فهو يشتري بها أنواع العملات النافعة في بلد الوصول، ويشتري به ما هو أغلى ثمنا وأعلى قدرا من الجواهر والكنوز. فهذا هو الذي يستغل وقته في طاعة الله سبحانه وتعالى، وينفق هذا الوقت في مرضاة الله عز وجل. والناس في هذا المقام متفاوتون، أشد من تفاوت التجار في ربحهم وفي إتقانهم لأنواع بيوعهم وفي مكاسبهم التي يكسبون من جراء تجارتهم. فالذي يبحث عن أرفع أنواع المكاسب هو الذي يبحث عن أفضل ما يرضي الله سبحانه وتعالى من انواع الخير اللازم والمتعدي، والمتعدي لعباد الله اكثر ثوابا عند الله وابقى اثرا ويكتب له من بعده ما عمل به من الخير من بعده. والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. فتضيع الوقت يضيع على الانسان انواع الخيرات ويجره من فضول المباحات الى المكروهات ثم الى المحرمات. فاغلى ما تملكه ايها الانسان هو وقتك، وهو كنز غال بالنسبة الى ما ينتظرك في مستقبلك. فنحن اذا نظرنا الى وقت بقائنا في الحياة ونظرنا الى ما قبل ذلك وما بعد ذلك، وان هذه اللحظات التي نقضيها من 60 إلى 70 سنة عبارة عن سنوات هي شهور، الشهور ايام وليالي، والايام ساعات والساعات دقائق والدقائق ثوان، وجدنا ان هذه المدة هي اخطر مراحل حياة الانسان، ويترتب عليها مستقبله الابدي، يترتب عليها حياته في القبر، يترتب عليها موقفه يوم القيامة الذي هو 50,000 سنة، ويترتب عليها استقراره في احد الدارين في جنة او نار. وكلما اقتربت الساعة كلما تقارب الزمان، فكان مرور الوقت على الناس سريعا جدا بحيث لا يدركه اكثر الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في اشراف الساعة ويتقارب الزمان، واصح ما قيل في تفسير ذلك سرعة مرور الوقت، بحيث يكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ونحو ذلك، مما يمر اليوم كالساعة او نحو ذلك. فهذا الامر عندما يستشعره اهل الزمان خصوصا مع سرعة ايقاع الحياة وسرعة انشغال الناس في كثير من اللهو واللعب، وكلما ازداد ما يسمونه التقدم ووسائل الحياة المرفهة كلما ازداد تضيع الوقت، بحيث لا يكاد الانسان يجد فرصة ليتفكر في نفسه وليفتش عن احواله واحوال اهله واسرته واحوال من حوله، لا يكاد يفكر في مستقبله وما هو مقدم عليه. الناس يعيشون في دوامات كالحمار حول الرحى، يدورون بحيث لا يدرك الانسان فرصة للتفكير، تنقله مشاغل الحياة واحدة تلو الاخرى بلا نهاية الى ان يجد نفسه قد مات. ونسأل الله العافية. ومن هنا كان الانتباه الى تعاقب الليل والنهار والى ادراك اهمية الوقت، بحيث يتوب الانسان الى الله عز وجل من تضيع وقته حتى يلد بركة في اوقاته وساعاته، ويستطيع ان يفعل فيها ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهي الحياة الحقيقية. فاللحظات التي يقضيها المؤمن مع الله عز وجل يذكر الله سبحانه وتعالى ويتعبد له هي ما يبقى له، هي انفع شيء له، هي التي يخرجه الله بها من الظلمات الى النور، بحيث يرى حقائق الوجود ويرى ما هو مقدم عليه هو والناس جميعا من انواع المخاطر وانواع الاهوال العظيمة التي تكون بين يدي الساعة وفي يوم القيامة وما بعد ذلك. وكذلك يدرك بها هذه اللحظات التي يقضيها مع الله عز وجل، يعني ما يعني يقضيها ذاكرا لله سبحانه وتعالى، متدبرا لكلام، متفكرا في آياته، هي التي يدرك بها حقائق الإيمان. لن يدرك معاني العبودية وحقائق الإيمان والإسلام والإحسان إلا من خلال هذه اللحظات، فهي الحياة الحقيقية. ومن هنا جاء تعريف يعني السالكين لكلمة الوقت، فهم يعنون بها اللحظات التي يقضيها الإنسان في ذكر الله عز وجل وفي المراقبة وفي الشهود واستحضار معية الله سبحانه وتعالى، وتدبر آياته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهذا هو الوقت عندهم. فتضيع الوقت ليس أنهم يقضون الأوقات في المعاصي أو في فضول المباحات، هم لا يقصدون ذلك، وإنما يقصدون أن يضيع الإنسان هذه اللحظات أو هذه الأحوال التي يجد فيها القرب من الله عز وجل، والتي يشهد فيها آثار الأسماء والصفات في الكون، والتي يستحضر فيها تدبير الرب سبحانه وتعالى لكل ذرات هذا الكون، والتي يستحضر فيها مراقبة الله عز وجل، ويشهد إحاطة سمعه سبحانه وتعالى وبصره وقدرته بالخلق جميعا. وكذلك في كل أنواع مراقبته واجتماع قلبه على الله، وأن يجد فيها لحظات الحب العظيم والشوق إلى الله عز وجل، يجد فيها كل معاني الإيمان. هذه اللحظات ليست هي كل لحظات الحياة. الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تكونون في فروشكم، لو أنكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي في الذكر لصفحتكم الملائكة على الفرش، ولكن ساعة وساعة. فأكثر الناس أو كل الناس لا يحتملون ذلك، لأن هناك مصالح في هذه الحياة لا تتم لو أن الناس بقوا في الذكر على الدوام. ولكن قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي في الذكر، يعني حال الذكر، لأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حين يذكرهم بالله عز وجل كأنهم يرون الجنة والنار رأي العين، يكونون في حال إذا ذهبوا إلى الأهل وإذا لاعبوا الأولاد والأهل وانشغلوا في معايش الدنيا وجدوا تغيرا في قلوبهم، اشتكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ساعة وساعة، لأنه لا يمكن أن تتعطل الحياة كلها. ولذلك شرع الله عز وجل ساعة في إقامة واجبات الإنسان تجاه أهله وعياله، وساعة في ذكره لله سبحانه وتعالى. فهذا الذي ضيع ساعة الذكر وضيع أحوال القلب الإيمانية، هذا الذي ضيع وقته، لأن هذا هو العمر الحقيقي للإنسان، هو الذي يدرك به ما يدركه من الفضائل. وأكثر الناس قد تمر عليهم السنون وليس لهم نصيب ولا ربما دقيقة واحدة من هذا النوع من الوقت، من هذه العبادة الخالصة لله عز وجل. ربما يكون الإنسان مصليا صائما حاجا معتمرا منفقا دون أن يكون له نصيب من الحدوث من الوقت مع الله عز وجل، من أن يكون كما قال الله عز وجل في حديث قدسي: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. هو أيضا الذي نعنيه أو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لو أنكم تكونون في ذكركم كما تكونون عندي في الذكر، يعني في حال الذكر. فربما يكون إنسان فعلا يصلي، وانظر إلى صلواتك التي تصليها في الأغلب العام، كم منها تكون حاضر القلب فيها وليس منشغلا بأنك تريد الانصراف منها لكي تنصرف إلى مشاغلك في الحياة، تريد أن تنتهي منها بسرعة لأن وراءك كذا وكذا وكذا. ونسأل الله العافية. وعامة مشاغل الحياة اليوم مشاغل كثيرة جدا، وكلما كما ذكرنا ازدادنا من وسائل الترفيه في الحياة كلما ازدادت الانشغالات، وكلما ازدادت الأعباء التي لا بد لنا أن نبذلها أو أن نتحملها لنوفر هذه الرفاهية وننشغل بها أكثر. ونسأل الله العافية. ويظل الإنسان هكذا دون أن يجد لحظة واحدة من لحظات القرب، ودون أن يجد لحظة من لحظات الشوق إلى الله والحب الصادق، إلا شيئا يسيرا جدا، مع أن نصيب أهل الإيمان كل يوم منه ساعات طويلة، وهم لا يفرطون في الواجبات الأخرى عليهم ويعيشون حياتهم مع الناس، لكن لهم نصيب كل يوم عدة ساعات، بل هذا الأمر ربما يتفاوت بحسب تعلق القلب بالدنيا وبحسب انشغاله بها. وهذا في الحقيقة هذا العمر الحقيقي أو هذا الوقت الحقيقي هو الذي ينير الطريق لصاحبه ولمن حوله من المشي. لو اننا تكلمنا كثيرا وعملنا كثيرا دون ان يكون لنا هذا الوقت او هذا النوع من الحياة او هذا القدر من القرب والحضور مع الله عز وجل والعبودية الخالصة القلبية، فان العمل يكون ضعيف الاثر جدا، كنجم خافت من بعيد لا اثر له في ما حوله، لا يبدد ظلمة الليل. واما اذا كان الانسان ممتلئا عمره بمثل هذه اللحظات فهو ينير ليس فقط لنفسه بل لمن حوله بل لمن بعده عبر الازمنة. وقد قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم لما كان عمره عامرا بالقرب من الله عز وجل: يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. فنور النبي عليه الصلاه والسلام كالسراج المنير عبر العصور، يصل النور من كلامه عليه الصلاه والسلام ومن احواله ومن سيرته الى ملايين البشر، الاف الملايين من البشر عبر الزمان والمكان. وربما الواحد فينا لا يؤثر حتى في من يخالطه ليل نهار، ولا يثمر ثمرة صالحة في من حوله، ولذلك يضعف. ولو تكلم كثيرا ووعظ كثيرا وربما يصلي حتى كثيرا ويصوم كثيرا، ولكن ليس عنده هذا الحضور. فهؤلاء الخواص او هم يعني المقربون الى الله عز وجل، هؤلاء توبتهم من تضييع الوقت بهذا المعنى وهذا الاعتبار. فهم يتوبون الى الله من ان يضيع لحظة من لحظات تقربهم وحضورهم واجتماع قلوبهم على الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: ليس مرادهم بتضييع الوقت اضاعته في الاشتغال بمعصية او لغو او الاعراض عن واجبه وفرضه. الاعراض عن واجب الوقت او فرض الوقت، فانسان مثلا فرض وقته ان يحضر الصلاة فيضيع ذلك وينشغل بعمل اخر، فرض وقته ان يستغل الوقت في طلب العلم فيتركه الى شيء اخر، وهكذا. فليس هذا هو المقصود من توبة هؤلاء الخاصة، فانهم لو اضاعوه بهذا المعنى لم يكونوا من الخواص. لو اضعوه في معصية او لغو، هي كلمة لغو ليست هي كلمة معصية، نعم كلمة لغو اوسع من كلمة معصية، المعاصي كلها من اللغو، وقد يوجد بعض اللغو وهو ما لا فائدة فيه ولو لم تكن هناك معصية. فكلمة اللغو تشمل المكروه كذلك، تشمل خلاف الاولى، ما انفقه الانسان من غير فائدة من عمره. فلو انهم فعلوا ذلك حتى يتوبوا الى الله منه بهذا الاعتبار لما كانوا الخواص، بل هذه توبة العامة بعينها. وهو ان العامة يتوبون الى الله انه انفق اوقاته في معصية او انفق اوقاته في لغو، او انه ضيع واجب الوقت، ضيع الفرض الذي وجب عليه، كان واجبه في هذا الوقت واجب معين فانشغل بغيره حتى لو كان طاعة. يعني تخيل الانسان مثلا ظل يقرأ القرآن في بيته حتى ترك صلاة الجماعة مثلا، هذا قد ضيع واجب وقته، لأنه يلزمه أن يستغل هذا الوقت فيما أوجبه الله عليه من صلاة الجماعة، ويترك مثلا قراءة القرآن في تلك اللحظة ويذهب إلى المسجد. تجد أن الناس مثلا الذي يضيع واجب وقته لو أنه ظل طول الليل يصلي إلى أن جاء قبل الفجر ونام حتى ضاعت عليه صلاة الفجر، فهذا قد ترك واجب وقته، فضلا عن من يقضي وقته طول الليل، ونسأل الله العافية، في المعاصي والذنوب حتى يكون قبل الفجر فينام. وتجد والله هذا عجبا، يتأكد لك به أن الشيطان من وراء هذه الأفعال، أن الناس يكادون في أوقاتنا هذه خصوصا في الصيف لا ينامون إلا قبيل الفجر، يظل على حاله يقضي الأوقات الطويلة في السهر والسمر مع الأصحاب والسير في الطرقات إلى قبيل الفجر، إن عندما يأتي الفجر قبل أن يصلي ينام، ونسأل الله العافية. لماذا؟ يعني ما الذي أدى إلى أن لا يستيقظ حتى هذه اللحظات؟ فهذا الذي كان على ذلك فتاب هو من العامة توبتهم من ذلك، أي من أن ضياع واجب الوقت أو فرضه. لكن الوقت عند القوم اخص منه في لغة العرب، حتى ان منهم من يقول الوقت هو الحق. الوقت هو الحق، الحق انهم والله عز وجل لا يعنون ذلك انه ان ربنا هو الزمن، نعوذ بالله، انما يقصدون من ذلك ان الوقت هو ما تقضيه مع الحق، هو من تكون فيه مع الحق سبحانه وتعالى. يقول ومنهم من يقول عن الوقت استغراق رسم العبد في وجود الحق، اللي هو قضية الفناء والجمع، بمعنى ان العبد يستغرق تماما في شهود وجود الله سبحانه وتعالى وقيوميته وتدبيره للعالم وشهود امره النافذ في الخلق، حتى يزول شعوره برسمه بشكله ووجود نفسه الذي هو الفناء عندهم. يقول يشيرون الى الفناء في حضرة الجمع. وقد تكلمنا من قبل على ان هذا ليس من يعني مراتب ومنازل السائرين الى الله عز وجل، وانما هو قد يعرض للبعض وليس بمنزل محمود ولا مقصود لذاته، وهو ان لا يشعر الانسان بوجود نفسه او لا يحس الا لا يحس بوجود الخلق الا لا يشهد الا وجود الله عز وجل. يقول والغالب على اصطلاحهم انه من الاقبال على الله بالمراقبة. ان ايه هو كلمة الوقت عندهم؟ الاقبال على الله بالمراقبة والحضور والفناء في الوحدانية. تكلمنا عن ما يشرع من الفناء، وهو الفناء عن ارادة من سوى الله عز وجل الذي هو الاخلاص، واخلاص الحب لله عز وجل، ان يفنى بحب الله عن حب من سواه، ان يزول من قلبه الخوف من غير الله ويستقر الخوف من الله، وهكذا في كل عبادات القلب تحقيق لا اله الا الله. فهذا هو المشروع، مع ان كلمة الفناء لم ترد في الكتاب والسنة. يقول والغالب على اصطلاحهم انه من الاقبال على الله بالمراقبة، يراقب الله في كل لحظاته ويستشعر تدبير الله عز وجل لامره وامر غيره، ولا يغيب عن مراقبة الله لحظة. فيقول والحضور، حضور ان هو كأنه بين يدي الله، اللي هو تحقيق ان تعبد الله كأنك تراه، تحقيق ذلك، فان لم تكن تراه فانه يراك، ومقام الاحسان. يقول ويقولون هو صاحب وقت مع الله، فخصوا الوقت بهذا الاسم تخصيصا للفظ العام لبعض افراده، اللي هو وقت الحضور، وقت الاجتماع القلب، وقت الاخلاص التام والحب التام ووجود هذه العبادات في القلب. انه الانسان ليس كل اوقاته يبدو ذلك، ففي الاوقات التي يبدو فيها هذا الامر يقول هذا صاحب وقت، يعني هذا وقته قد قضاه في ذكر الله عز وجل، اللي هي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما تكونون عندي في الذكر. يقول والا فكل من هو مشغول، فكل من هو مشغول بامر يعني به فان في شهوده وطلبه، فله وقت معه. واحد مشغول بامر مهتم به يعتني به وفان في شهوده، يعني مش شايف غيره ساعتها، الفناء في شهود الامر المعين، زي ما النسوة فنين في ايه؟ في شهود يوسف، من كثر التركيز في جماله ما حسوش باللي فيه، وزي ما كل واحد مشغول بحاجة مش حاسس بايه؟ بغيرها، وهو مشغول فيها تماما، زي واحد مشغول باغنية جديدة مثلا، مشغول بمصر، تلاقيه مركز جامد جدا ومش حاسس باللي حواليه ولا يشعر بما يجري حوله. كل مشغول، من هو مشغول بامر فان في شهوده وطلبه فله وقت معه، بل اوقاته مستغرقه فيه. ممكن مثلا يقضي كل الاوقات في الامر المعين، واحد صاحب رجل اعمال مثلا، يبقى كل اوقاته ايه؟ في الفلوس مثلا، واحد همته في امراه يحبها ليل ونهار عمال يفكر فيها ومشغول بيها، وهكذا هي معه ان كانت ايه تعشقه كذلك. واحد همه في الانواع من اللهو واللعب، يبقى مشغول بالليل والنهار فيها، في مباراه مثلا، في لعب معين، هكذا كل انسان بيستغرق وقته لان هو بيسمى في شهود هذا الامر وطلبه مش حاسس الا بيه، لدرجه ان هو تنقضي الساعات الطويله ولا يشعر به، فهو صاحب وقت مع هذا الشيء. فاللي هو فان عن كل من سوى الله عز وجل، يريد وجه الله ولا يريد سواه، ومشغول بمرضاة الله عز وجل، واوقاته مع الله عز وجل، فهذا صاحب ايه؟ وقت مع الله، بهذا التعريف يعني. يقول فتوبة هؤلاء اللي هم الخواص من إضاعة هذا الوقت الخاص الذي هو وقت وجد صادق، الذي وجد ما يجده ما يشعر به من الحب والشوق إلى الله عز وجل والقرب منه سبحانه وتعالى ولذة العبادة وذوق طعم الإيمان، ومن وقت وجد صادق يجد به هذه الأشياء صدقا، ولذلك يجد أعظم لذة في حياته. وحال صحيحة، أحوال القلب، ما يعني يحصل له من أعمال القلب الإيمانية من الحب والخوف والرجاء والشكر والإنابة والإخبات والذكر والصبر والرضا والمراقبة لله عز وجل، كل عبادات القلب التي إن كانت يعني مستقرة فهي مقامات، وإن كانت يعني تتحول كثيرا فهي أحوال، لكنها أحوال صحيحة مع الله لا يكدرها الأغيار. يقول: فتوبة هؤلاء من إضاعة هذا الوقت الخاص الذي هو وقت وجد صادق وحال صحيحة مع الله لا يكدرها الأغيار. الأغيار لمن غير الله يكدرونها، لأن أنت لما تكون في هذه اللحظات لو افتكرت حد تاني، أهل أو عيال أو شغل، خرجت بتبص في نفسك مرة واحدة كده رحت حتة تانية، ونقص ما تجد من حب الله عز وجل، نقص ما تجد من تدبر الآيات، نقص ما تجد من شهود الجمال والجلال والعظمة مباشرة بالانشغال بأمر معين. خرجت كده كدرتها، كدر هذا الوقت ليه؟ الأغيار. ذكر غير الله يكدر عليك الأمر ده. فالأحوال الصادقة والوجد الصادق والأحوال الصحيحة ما تكدرهاش، لأنها مستمرة وخالصة، لا تكبرها الأغيار ولا تريد، ما فيش نيات تانية موجودة، ما فيش إرادة أخرى موجودة تشغلك علشان تخليك أنت ما تخرج من هذه الأحوال الصادقة. يقول: وربما يمر بك إشباع القول في الوقت والفرق بين الصحيح منه والفاسد فيما بعد إن شاء الله. إن في أحوال صحيحة وفي أحوال غير صحيحة، يعني أحوال السكر والهيبان والدهش دي أحوال كاذبة هم يجعلونها إيه؟ قمة في الشهود. الأحوال الصحيحة هي العبادة القلبية. يقول: والقصد أن إضاعة الوقت الصحيح في الوقت اللي هو النافع اللي هو وقت ذكرك لله، لو واحد ضيعه يدعو إلى درك النقيصة، تدركك النقائص، لأنك مش هتقدر تتفرغ لإصلاح العيوب. لما تضيع وقتك بتزداد عيوبا فوق عيوب، تزداد نقائص، درك الشقاء هو هذه درك النقيصة. إضاعة الوقت لما تضيع وقتك مع الله، تضيع لحظات القرب دي، ما راح تصلح امتى؟ ده هي اللحظات اللي بتصلحك، هي دي اللحظات اللي بتداوي امراضك فيها، هي دي اللي بتكشف مقاصدك ونياتك وتداوي العيوب والامراض التي تراها في نفسك. لما تبقى مشغول ليل ونهار بعيدا عن هذا الوقت، حتى لو انت اثناء العباده بتاديها كده من غير حضور، يبقى مش هتصلح، يبقى النقائص هتدركك. يقول: إذ صاحب حفظه، صاحب حفظ الوقت، مترق على درجات الكمال، يترقى كل شوية في درجات الكمال، فإذا أضاعه لم يقف موضعه بل ينزل إلى درجات من النقص. لما واحد يضيع لحظات القرب يبقى إيه؟ يبقى نقص، يبقى أتاك النقص. فإن لم يكن في تقدم فهو متأخر ولا بد، فالعبد سائر لا واقف، فإما إلى فوق وإما إلى أسفل. أنت التزامك وإيمانك بيزيد بينقص، ثابت لوحده ما فيش ثبات، يا فوق يا تحت، إما إلى أمام وإما إلى وراء، وليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف البتة، ما هو إلا مراحل خطوة أسرع طيب إلى الجنة أو إلى النار، إن ما فيش منزل تاني. فمسرع ومبطئ، متقدم ومتأخر، مسرع إلى الجنة أو مسرع إلى النار، ومبطئ إلى الجنة ومبطئ إلى النار، متقدم إلى الطاعة أو متقدم إلى المعصية، متأخر عن الطاعة أو متأخر عن المعصية. يقول: وليس في الطريق واقف البتة، وإنما يتخالفون في جهة المسير وفي السرعة والبطء، ده ماشي كده ده ماشي كده، وده ماشي بسرعة وده ماشي ببطء. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ولم يذكر واقفا، إما يتقدم إما يتأخر، إذ لا منزل بين الجنة والنار، ولا طريق لسالك إلى غير الدارين البتة. يعني اللي يا إما ماشي في السكة دي يا ماشي في السكة دي، فمن لم يتقدم الى هذه الى الجنة بالاعمال الصالحة فهو متأخر الى تلك الى النار بالاعمال السيئة. فان قلت كل مجد في طلب شيء لابد ان يعرض له وقفة وفتور ثم ينهض الى طلبه. يعني انت كل واحد بيحس من نفسه انه يجي عليه احيان يلاقي نفسه عنده فتور شوية. ده امر طبيعي في البشر. قلت لابد من ذلك. صحيح فعلا يأتي احيانا فتور ليس كل اللحظات كذلك، ولكن صاحب الوقفة له حالان: اما ان يقف ليجم نفسه ويعدها للسير، فهذا وقفته سير، يعني بينام شوية عشان يصحى بعد كده يصلي، يعني بي بي بي يعني يأتي المباح مثلا من طعام وشراب ومنكح وملبس لكي يستطيع ان ينهض اكثر اسراعا حتى لا تشغله هذه الشهوات. لانه لو انه على سبيل المثال فضل صاحي على طول مش هيعرف يركز، لازم ينام شوية. لو فضل جعان مش هيعرف ايه، ما يستطيع ما يحتملش، لازم ياكل، فما يقدرش يفضل صايم بدون طعام وشراب. لو انه هو لم يأتي اهله مثلا تفضل نفسه متشوقة الى الشهوة يقوم ينشغل، لا يستطيع ان يأتي يعني عبادته وهو فارغ البال، فيقوم هو يأتي هذا المباح اللي هو الرسول قال ساعة وساعة عشان يستعد للايه للساعة الأخرى. لذلك قال حذيفة: فأنا أقوم وأنام وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. وهو بينام يحتسب عند ربنا في النومة دي، وكما أمر سلمان أبا الدرداء أن ينام معه ثم يستيقظ من آخر الليل فيصليها. فهذا وقفته سير ولا تضره الوقفة، فإن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. في كل عمل فترة قوة، وفي والفترة وبعد الشرة في فترة فتور، فترة فتور. والمهم ان يكون لابد ان يكون فتوره الى سنة. ساعة الفتور دي ما نزلش الخط الصفر، ما ضاعش خالص، لا ده هو نزوله شوية نسبيا وهو فوق خالص برضه، وهكذا تتفاوت. واحد طلع وعمال بقى ايه نزوله وطلوعه حاجة بسيطة، واحد بخلاف واحد ثاني بيطلع وينزل الصفر، ساعات ينزل تحت الصفر يضيع خالص، لما يجي له فتور بقى ينزل تحت خالص، يبقى في المعاصي والذنوب أو انواع الكفر والنفاق والعياذ بالله، لا نسأل الله العافيه. يقول: واما ان يقف لداع دعاه من ورائه. يعني واحد وقف عمدا ليجم نفسه بيستريح شويه يتعبد لله. واما ان يقف لداع دعاه من ورائه، بعد ما كان سائر في طريق الخير جاله من وراء من الدنيا، دعاه من ورائه وجاذب جذبه من خلفه، فإن أجابه أخره ولا بد. لما تعلق قلبه بالدنيا لابد من يتأخر، فإن تداركه الله برحمته وأطلعه على سبق الركب له وعلى تأخره. إن في ناس سبقوه كثير جدا، إن الصالحين ما ضيعوش أوقاتهم دي، وانه كانوا كل يوم لهم نصيب عظيم من قربهم من الله وانت ملكش. قد سبقك الركب، انت متأخر، انت داركه الله برحمته واطلعه على سبق الركب له وعلى تأخره، مهبط الغضبان الآسف على الانقطاع. وركب وجمز يعني شد في السير، واشتد سعيا ليلحق الركب، جري يتدارك نفسه. وإن استمر مع داعي التأخر وأصغى إليه لم يرضى برده إلى حالته الأولى من الغفلة. داعي التأخر ده هيطمع فيه، يعني هو بيقول ما أصغاش إلى هذا، يعني أو ما حصلش منه هذا التدارك، واستمر مع داعي التأخر عمال يزداد قرب من الدنيا، مش هيسيبه الشيطان. داعي التأخر ده هو الشيطان هو اللي عامل له المكر والمصيادة دي، فمش هيسيبه يرجعه الى حالته الاولى اللي كان عليها قبل الالتزام الصادق، قبل ما يجد هذا الوقت مع الله. او مش هيرجعه، مش هيكتفي بكده، ده هيرجعه اسوأ مما كان. لم يرضى برده الى حالته الاولى من الغفلة واذابة داعي الهوى حتى يرده الى اسوأ منها وانزل دركاه. والعياذ بالله. ذلك لأي واحد كان ملتزم فضل يتدرك به الشيطان يبعد عن الالتزام لغايه ما يوصل، تلاقيه اسوأ من اللي ما كانوش التزموا قبل كده، تلاقيه يرجع الى اسوأ الاحوال، اسوأ مما كان عليه قبل ان يلتزم، قبل ان يعرف طريقه الى الله عز وجل. يقول: وهو بمنزله النكبه الشديده وقيد الإبلال من المرض. هو بقى بقى واحد خف شوية وبعدين جاله المرض أشد، فإنها أخطر منه أصعب. النكبة دي نكبة شديدة، بعد ما بدأ يفوق من المرض رجع مرة ثانية. وبالجملة، فإن تدارك الله سبحانه وتعالى هذا العبد بجذبة منه من يد عدوه وتخليصه، وإلا فهو في تأخر إلى الممات، راجع القهقرى ناكس على عقبيه نعوذ بالله، أو مول ظهره، ولا قوة إلا بالله، والمعصوم من عصمه الله. العبد اللي هو بيتوقف فأكد أنه بيتأخر، بيتأخر لداعي من دواعي الغفلة وهوى من الأهواء، داعي الهوى. فإن لم يتداركه الله عز وجل بلطفه حتى يطلع أنه متأخر فيستدرك، وإلا استمر إلى التأخر، نسأل الله العافية. هذه قضية تضييع الوقت، فإنه يفضي إلى درك النقيصة. يقول ويطفئ نور المراقبة. قوله ويطفئ نور المراقبة يعني أن المراقبة تعطي نورا كاشفا لحقائق المعرفة والعبودية. ليراقب ربنا عز وجل دائم الذكر يعطى نورا كاشفا لحقائق المعرفة والعبودية. يجد حقائق العبودية دي في قلبه، يجد يعني ايه حب ربنا، يجد يعني ايه شكر ربنا، يجد شهود نعمة الله، يجد معنى القرب من الله وانواع العبودية في كلها. يقول وإضاعة الوقت تغطي ذلك النور، تغطي ذلك النور، ينقص نوره تدريجيا لغاية ما لو الناس يقول له يعني ايه حب ربنا، مش واجد صعب، يعني ايه لذة العبادة، يعني غير ما نصلي اهو، هو بيصلي بس مش حاسس بحاجة، بيقرا قرآن، يقول انا بقرا قرآن برضه، ولكن هو مش واجد كل هذه الامور، لا يجد لها طعما، لان النور انطفأ. تطفئ نور المراقبة، النور الذي حصل بسبب مراقبة الله. يقول ويكدر عين الصحبة، يقول وتكدر عين الصحبة مع الله. وينفع الواحد يقول صحبة مع الله؟ نعم، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في كان إذا أدركه السحر في السفر قال اللهم، قال كان يقول في السفر اللهم أنت صاحب في السفر وخذ في أهل. وكان يقول أيضا صلى الله عليه وسلم سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا. الصحبة مع الله عز وجل بمعنى أن يكون مع الله اللي هي المعية، فيكدر عين الصحبة مع الله بمعنى انه حاضر في قلبه، حاضر يشعر بقربه من الله، يشعر بالمعية، معية الحب والتكريم ويعني انواع العبادات المختلفة. وهذه المعية هي التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. يقول فان صاحب الوقت مع صحبة الله، وله مع الله معية خاصة بحسب حفظه وقته مع الله. فإن كان مع الله كان الله معه، فإذا أضاع وقته كدر عين هذه المعية الخاصة وتعرض لقطع هذه الصحبة، فلا شيء أضر على العارف بالله من إضاعة وقته مع الله. ويخشى عليه إن لم يتداركه بالرجوع أن تستمر الإضاعة إلى يوم القيامة، فتكون حسرته وندامته أعظم من حسرة غيره وندامته، وحجابه عن الله أشد من حجاب من سواه، لأنه كان فتح له الطريق، لأنه كان جرب وذاق، نسأل الله العافية. يقول ويكون حاله شبيها بحال قوم يؤمر بهم إلى الجنة حتى إذا عاينوها وشاهدوا ما فيها صرفت وجوههم عنها إلى النار. هذا أشد والعياذ بالله، هذا أسوأ حالا، لأنه طمع في الجنة. قال فإذا توبة الخواص تكون من تضيع أوقاتهم مع الله التي تدعو إلى هذه الأمور، اللي هي تضيع الوقت يؤدي إلى إدراك النقيصة، إلى أن النقائص تدركه، تظل فيه العيوب والأمراض ولم يستطيع أن يتخلص منها، لأن الأوقات اللي بيتخلص منها من النقائص والعيوب واللي بيتدارك نفسه فيها هي أوقاته مع الله. تضيع الوقت يؤدي إلى إطفاء نور المراقبة، لأن المراقبة لله تدع له نورا يدرك بها حقائق المعرفة والعبودية. وكذلك تضيع الوقت يكدر عين الصحبة، يكدر معيته الخاصة، يجعله يفقد هذه المعية الخاصة مع الله عز وجل. نسأل الله أن يمن علينا بفضله سبحانه وتعالى، وأن يكون معنا سبحانه وتعالى، أن يوفقنا لذكره وشكره وحسن عبادته. كل قولي هذا، استغفر الله. العصر. ذكر الإخوة أن غدا الخميس إن شاء الله، خميس وقت يوم ترفع فيه الأعمال ويستحب فيه الصيام، جزاك الله خير. يقول: أظن أن الإمام أحمد رحمه الله قد لخص قضية الوقت هذه في رده على سؤال ما كيف أصبحت يا إمام، فقال: كيف أصبح من ربه يطالبه بالفرائض ونبيه يطالبه بالسنة وملكاه يطالبانه بالإخلاص في العمل وملك الموت يطالبه بالأجل وعياله يطالبونه بالنفقة، فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو كما قال رحمه الله، جزاكم الله خير. يعني الإنسان في تقسيم وقته بين ما يقربه إلى الله وبين ما يؤدي حقوق العباد. هل مخالطة الإخوة هو من ضياع الوقت معهم؟ أنواع من المخالطة. واحد بيقعد يحكوا في كلام ملوش فايدة، ويقعد يجيبوا أقصى حاجة إن الكلام يكون من المباحات، أو يناقشوا في مسائل لا فائدة منها، من مسائل جدل العقيم تأخذ أوقاتا طويلة جدا وثمرتها ضعيفة، أو الناس تقعد تتخانق على أمور دنيوية بالساعات والأيام وتتشغب النفوس على أسفه الأسباب، ونسأل الله العافية. يبقى ده أو قد أو بقى في المحرمات قيل وقال، والفلان عمل وفلان قال وفلان ده في كذا وفلان ده في كذا، وتضيع الأوقات الطويلة بلا فائدة، نسأل الله العافية. مش بلا فائدة، بتشغيل للنفس بأمراض للقلوب، وبين خلطة، في فرق بين الخلطة اللي بنقولها دي وبين خلطة تانية، في ذكر الله سبحانه وتعالى، في قراءة القرآن، في تدبره، في معرفة دروس العلم، فيما ينفع الإنسان، فيما يقربه إلى الله عز وجل. هل المطلوب أن ينعزل كل أخ عن أخيه، لا يبش في وجهه ولا يسأل عنه ولا يمزح معه ولا يتناقش معه ولا يدعوه لزيارتي في بيتي ولا نخرج المتنزهات؟ هل المطلوب العمل والعمل والتفكر والتفكر حتى الممات؟ هذه من العبادات، لماذا أدخلتها فيما هو مطلوب أن لا نفعله؟ أليس قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة؟ أليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عن أصحابي وتفقد من يغيب منهم؟ أنا أخ بيقول لي: أنا بقالي 4 سنين باجي المسجد ومحدش من الإخوة قال لي أنت اسمك إيه؟ نسأل الله العافية. طبعا ده أمر من البلاء، من البلاء والدلالة على تضييع حقوق الأخوة، فضلا أن هو ما سألوش اسمك إيه، فضلا أن هو يكون يقعد معاه يتكلموا مع بعض في أمر ينفعهم، يكون يعرف أحواله ويبص همومه، يعني إذا كان يحتاج إلى نصيحة ينصحه، إذا كان يحتاج إلى معاونة يعاونه. لا، ده هو ليل ونهار ما حدش يعرف حد، نسأل الله العافية. دي دخلت الحاجات دي، ده مطلوب. احنا جبنا سيرة الكلام ده، هذا كلام بقول لا يمزح معه. نعم، ادع المزاح ده زي الملح، الطعام بدون ملح غير مستساغ وغير طيب، ولكن ما ينفعش الملح ايه تاكل ملح كله. لو حطيت لضيف ملح بس يبقى هتعطشه عطش شديد جدا، مش هيستحمل، ويضر في بدنه ضرر عظيم. فهي القضية في المزاح، اجعله زي الملح. الرسول كان يمزح ولا يمزح الا صدقا، لا تناقش معه، لا تناقش معه فيما ينفع، اقعدوا مسألة علمية، احوال قلبية، ذكر ما احوال المسلمين، البحث عما ينفع من علاجها، ونسأل الله العافية. لا يدعوه لزيارته الى بيته، لابد ان يقع التزاور. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، يقول الله عز وجل يوم القيامة: اين المتحابين في، اين المتجالسين في، اين المتزاورين في، اين المتباذلين في، اين المتناصحين في، اليوم اظلهم بظل يوم لا ظل الا ظل. في رواية: حقت محبتي للمتحابين في، حقت محبتي للمتزاورين في. فالزيارة في الله عز وجل، بس هتكون زيارة في الله ازاي؟ انها تكون في شيء نافع، فيما ينفع. تجنب المسائل العلمية التي لا فائدة منها، اللي هي في الحقيقة مش علم نافع في الحقيقة، اللي هي كثيرا ما تشغل الناس وتبقى موضة في السؤال، والناس تقعد تسأل في نفس الموضوع وكأن مفيش في الدنيا ولا في الدين إلا هذه الايه المسألة، والناس تقعد تتكلم فيها ليل ونهار ولا وبعدين ايه اللي ترتب عليها من العمل مثلا. هي بالظبط كده مسألة طلعت موضة. اقول لكم مثال: ترجمة العمل دي مثلا طلعت كل الناس ليل ونهار، وكأن هذه القضية الحجم بتاعها في حياتنا مثلا، يعني حجم هائل جدا، ان في ناس ما بيقولوا السلام عليكم في حياتهم، في ناس ما بيقولوا كأن، يعني كده انت عارف وتأكد ان الكلام ده مش حاصل، ان معظم الناس يا اخي يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حاجه، ان الناس يقول الله اكبر يقولوا السلام عليكم، السلام عليكم ياخذ بها 10 حسنات. من الصعب جدا، هي هو في موجود من الناس من هو كذلك، بس ده نسبه ضئيله جدا من الخلق اللي هو لم يعمل خيرا ايه قط مثلا يعني. لكن الموضوع ده مثال، الناس تقعد ليل ونهار في الايه في المسائل دي، ونسال الله العافيه. وفي انواع من المناقشات مش هادي مفيد، نبقى جلستنا حول ايه حول حديث. انا اتمنى ان المجلسات والزيارات تبقى كده، نجيب ايه ونجيب تفسير ونقعد نقرا مثلا تفسير ابن كثير، نجيب تفسير مثلا اي تفسير من التفسيرات المعتمده في القرطبي او غيره، نتناقش في هذه المساله تبقى فائده، نجيب مساله علميه مبنيه على ادله ونتعلم منها نناقش مع بعض، نجيب حال من احوال القلوب، كتاب من كتب اصلاح القلوب والرقائق، ونتكلم مع بعضه. لا نخرج الى المتنزهات، يوم ما تلاقي متنزهات ما فيهاش اختلاط ولا محرمات قول لي عليها عشان نبقى نروح مع بعض ان شاء الله. المشكله كلها في المتنزهات اللي فيها ايه مفاسد عظيمه. ايوه صح، ما تخرجش المتنزهات اللي فيها فاسد. حال مثلا عائد يروح البحر زي ما قلنا قبل كده مثلا دلوقتي، انا عبد الناصر حتى انا عبد الناصر بقى صعب دلوقتي، نسال الله العافيه، لولا ضروره وحاجه المشي الى ما يعني حاجات الدنيا والدين لما خرج الانسان من بيته. نعم، واحنا هنشتغل عليك ايه برفق وليم، يا اما تجيبه معاك في العباده دي يا اما ايه تسيبه تمشي. قول له اصل هو احسن حل ان تقول له تعالى معايا، انا دلوقتي بقرا في مساله معينه، تعالى اقرا معايا. اشد داعي من دواء الغفله اليوم الزوجه ولا التلفزيون ام الاولاد ام العمل ام ماذا؟ طبعا التلفزيون المفروض ان هو ملغي عندنا، لكن هو اذا كان موجود فهو كذلك. النت طبعا جزء كبير جدا من الاخوه مشغله، عمالين ياخدوا الاوقات الطويله في مناقشات لا فائده فيها ومطالعه احوال كثيرا ما لا تفيد، والجرايد والمجلات. طبعا الزوج اللي عنده الزوجه او الاولاد اظن ان هو يعني قليل جدا من الناس من ينشغل باهلي واولادي اليوم. الناس النهارده في حياتهم مشغولين ليل ونهار بحاجات ثانيه الا من رحم الله. فاغراض الدنيا المختلفه، التنافس على الدنيا، المقارنات بالاخرين، الانشغال بانواع الاعمال نسال الله العافيه اللي فيها يعني الانسان يكون ملئت يديه شغلا ويعني ملئ قلبه فقرا، الحاجات المستمره ان الانسان متطلع الى اكثر مما يحتاج نسال الله العافيه. عليه السلام قوله تعالى وظنوا انهم قد كذبوا، وفي القراءة الأخرى وظنوا أنهم قد كذبوا. أنا أوحيلك على تفسير الشيخ يوسف إن الموضوع ما ياخذ محاضرة كاملة، لكن الخلاصة ظن قومهم أنهم قد كذبوا، ظن أقوام أن الرسل قد كذبت ولم يأتيها أحد، أو ظن بعض أتباع الرسل من شدة الحال أن الرسل قد كذبت. وساوس تأتيهم. وبالنسبة للرسل في وجه آخر وهو أن الرسل من شدة الحال والكرب أتتهم خواطر عابرة سرعان ما تزول بالتوكل على الله عز وجل، يأتيه من الغم والهم لحظي فقط زي البرق كده ثم يزول. والله أعلم زي ايه؟ زي هم يوسف بالمرأة من هذا النوع. ماشي كده؟ زي بالضبط قوله تبارك وتعالى ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. التفكير اللحظي في ان يركن اليهم هو ده الايه اللي ربنا نجا منه، وهو ده الظنون التي تاتيهم من هذا النوع. ولذلك قال ابن عباس كانوا بشرا. القراءه الاخرى وظنوا انهم قد كذبوا، اي ايقنوا ان قومهم قد كذبوهم فلا فائده من هؤلاء القوم، لا يستجيبون لهم، علموا انهم قد كذبوا. ذكرت ان حكم الاسلام يثبت بثلاثه اشياء في كتاب فضل الله الحميد، منها الصلاه. من المعلوم انه اذا انكر احد من ركنين الصلاه فقد كفر، وفي المقابل إن ذكر أحد من الكفار أن الصلاة فرض فقد دخل في الإسلام، هل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس صحيح على الراجح، فإن الصلاة الإقرار بها مجردا هكذا أي الصلاة فرض هذا قد يقوله على صلاته هو، وحتى لو أقر بأن الصلاة فرض أو الصيام فرض أو الزكاة فرض أو نحو ذلك، هل قالت صلاة الخمس فرض؟ فهذا على الصحيح لا يدخل في الإسلام، ليس كل ما يكفر به لذحده يصير مسلما بالإقرار به، وإنما الشرع هو الذي حدد نطق الشهادة. وقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، الرسول يحرص على إيمان الناس ويحب أن يؤمنوا ويشتد في ذلك كما اشتد في إسلام عمه أبي طالب، ولو هو يكاد يهلك نفسه حزنا عليهم لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، ومع حرص وبذل كل جهد في الدعوة ليلا ونهارا، سيدنا نوح 950 سنة ليلا ونهار، ومع ذلك لا يؤمن أكثر الناس وأكثر أهل الأرض يكونون على الضلال. هل ينمحي الإيمان من قلب العبد بالكلية؟ هناك من ينمحي منه، الكفار والمنافقون النفاق الأكبر زال من قلبهم الإيمان بالكلية، وما وجد من شيء منه حافظ في وجود الشرك، فإن الشرك يحرز الإيمان، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فعندهم معرفة بوجود الله حبطت لا أثر لها لأنهم أشركوا بالله. أكثر الناس، ما المراد الناس؟ الناس عموما أهل الأرض، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. رجل يأتي ويزعم أن عقيدة السلفية غير صحيحة ويقول قول المشايخ راجعوا حديث النزول، ويقول إن الله عز وجل لا ينزل ولكن يرسل أحد الملائكة، نعوذ بالله، هذا من الضلال. الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وهو يقول ربنا لا ينزل، ما هذا تلتفت إليه؟ هذا تعرض عنه الإنسان مريض مبتلى يريد يعني التشغيل فقط، أنه ينزل ملائكة فالملائكة ينزلون في كل وقت، والله عز وجل يجيء يوم القيامة وتجيء الملائكة وجاء ربك والملك، فكما أنه سبحانه وتعالى ينزل ملائكة فهو يقول لا أسأل عن عبادي غيري، فهل يصح أن يقول هذا ملك؟ ينزل ربنا يسمعنا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري هل من داع فأستجيب له؟ هل يصح أن يقول هذا ملك ينزل فيقول لا أسأل عن عبادي غيري؟ أعوذ بالله، الذي يقول ذلك اعرف أنه من أهل البدع والضلال. وطريقة الصحابة رضي الله عنهم ما هو السلف؟ لم يقول أحد أن عقيدتهم غير صحيحة، هم مين السلف دول؟ السلف هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعون والتابعون لهم بإحسان، الأئمة الأربعة وأهل الحديث وغيرهم من أئمة أهل السنة. ماذا قالوا في هذه الأحاديث؟ ماذا تكلموا عنها؟ قالوا ينزل ونمرها كما جاءت، كما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وكما رواها أهل السنة. فنسأل الله أن يعافينا من هذا الضلال. مهندس يعمل في إنشاء المساجد، عرض عليه عمل زخرفة في المسجد، إذا رفض سوف يأتون بغيره ويقوم بعمل زخرفة أكثر بكثير مما سيقوم به وفي حدود المعقول، مع العلم بأن المال الخاص بالبناء فيه شبهة لأن أصحاب المسجد يعملون في السياح. لو أمكنه أنه يأخذه بحيث يقلل جدا من التحرير والتصفير يجعله في أقل ما يمكن، فتقليل المفاسد مقدم. المد في أشهد أن لا إله إلا الله مد يسير إن شاء الله، المؤذن صحيح إن شاء الله، وعنده نص حتة مش نص حركة، مش حركة كاملة. هل يجوز الجمع بين يميتين في حيث المسجد وسنة الفجر؟ نعم يجوز، صيام الاثنين والخميس والليالي الأيام القمرية نعم يجوز، لأن هذه من النوافل المطلقة وبعضها مقيد مع مطلق في النوافل مع بعضها يجوز بهذه الطريقة. صلاة الطائرة والقطار نعم مع القيام والتوجه إلى القبلة. صلاة البنطلون إذا كان مش ضيق بحيث يجسم العورة المغلظة فالصلاة صحيحة، أو يجسم العورة فالصلاة صحيحة. البنطلون الضيق هو المكروه في الصلاة أو كراهة التحريم. هل يجوز قضاء الوتر بين اذان الفجر والاقامة؟ اذا كان لم يستيقظ الا في هذا الوقت فليصليه اذا ذكره. قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه: لا تسبوا الدهر فانا الدهر، معناه ان الله هو الوقت، نعوذ بالله، معناه ان الله خالق الدهر باتفاق اهل العلم، ليس معناه ان الله هو الزمن، نعوذ بالله من ذلك. الله خالق الدهر، الله خالق الزمن بدليل قوله سبحانه: اقلب ليله ونهاره. الجلوس عن الصلاة مع المخطوبة مع أبيها وأمها، هي تلبس خمار فقط وتكلمها في التليفون في أمور الدين أو غيرها، يكلمها كما يكلم الأجنبي الأجنبية، يوم ما يعرف إن أنا كلمتها ما يزعلش، ممكن هي تكلمني تسألني سؤال وخلاص هيزعل؟ مش هيزعل. طب لو قال لو عرف إن أنا قعدت أكلمها وأقول لها إزاي حالك وعاملة إيه وعاملة نتكلم بكلام فارغ، هيقول لها إزاي بتكلمي واحد راجل مش كده؟ هو زيه، هو هذا الرجل، ماشي؟ فيوم يكلمها كلام يعرف ان الاجنبي غيره كلمها نفس الطريقه ما فيهوش مشكله، خلاص يبقى هو ده الجائز. نسال الله ان يذهب عنا قسوه القلب، نعوذ بالله من قسوه الغفله. ابوه كان يضع فلوسا في البنك، عدد الفلوس 400، اخذ عليهم مبلغ 40، بقي منهم 30 اخذهم، هل اذا اتى بطعام في البيت يجوز ان اكل؟ اذا كان جزء مختلط بهذه الطريقه فيمكن ان تاكل، لكن انت خدت 40 يعني من الفوائد بس واتى بمال من هذه الفوائد فلا تاكل لغايه ما يختلط بما الاخر. سبحانك اللهم وبحمدك.